العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع شخصية كثر فيها ومن حولها الجدل. هذه الشخصية لرجل من الناس من مدحه واعتبره من أعظم الشخصيات الإسلامية، لا سيما في عهد الدولة الأموية، بل اعتبروه هو الحافظ لدولة الإسلام من التفكك والتشرذم والفرقة والضياع، واعتبروه هو العامل على وحدة الأمة من التفسخ. ثم هذا الرجل له من العبادة الشيء الكثير، وقد خدم القرآن بالشيء الكثير، وله من الجهاد الشأن الكبير، وفريق آخر من أهل العلم وهم أكثر أهل العلم ذموه، بل ومنهم من قال الشعر في ذمه ووصفوه بأنه ظلوم غشوم سفاك للدماء، بل ووصل الحال بالبعض إلى أن كفره وأخرجه عن دائرة الإسلام. فمن هو يا ترى؟ قال عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان ظلوما غشوما جبارا خبيثا سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن. شوف الإمام الذهبي منصف ازاي، يقول: ما للرجل وما عليه الرجل، ثم قال: ونحن نسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان. وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه، وأمره إلى الله، وله توحيد في الجملة، ونذراء من ظلمة الجبابرة والأمراء. يعني الذهبي يقول أن الرجل مسلم والحق أنه مسلم ظلوم غشوم سفاك للدماء طاغية جبار لكنه مسلم. الحق أن الرجل مسلم بل وقدم خدمات جليلة لحفظ القرآن من الضياع، وهو كسائر البشر له وعليه، غير أن الذي عليه أكثر من الذي له، وهو بعد في ذمة الله وتحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فمن هو يا ترى؟ مين يعني؟ ها؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي. أردنا إنصافا للتاريخ أن نذكر سيرة هذا الرجل بحسناته وبسيئاته، ولست بدعا في هذا، فإن الإمام الذهبي على جلالته ترجم له، بل كل من تكلم في التاريخ ترجم للحجاج بن يوسف الثقفي، بل وقعت في يدي رسالة دكتوراه، واحد سعودي واخد دكتوراه في شخصية الحجاج بن يوسف من جامعة الملك محمد بن سعود، دكتوراه في دراسة شخصية الحجاج بن يوسف. الرجل له وعليه. قال عمر بن عبد العزيز: لو تخابست الأمم وجاءت كل أمة بأخبث خبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. بيمدحه ولا بيذمه؟ بيذمه. أسماء بنت أبي بكر قالت للحجاج في وجهه: لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد عرفناه، المختار الثقفي الذي ادعى النبوة، وأما المبير سفاك الدماء فهو أنت يا حجاج. تمدحه أم تذمه؟ تذمه. بل إن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ساعة أن سمع بموت الحجاج سجد لله شكرا. حجاج جمهور العلماء يذموه، لكن منهم من مدحه، والحق أن الرجل له وعليه. محمد بن سيرين قال: مسكين أبو محمد. الحجاج كانت كنيته أبو محمد. محمد بن سيرين قال: مسكين أبو محمد، إن يعذبه الله فبذنبه، وإن يغفر له فهنيئا، وإن يلقى الله بقلب سليم فهو خير منا. يبقى كلام ابن سيرين منصف، كلام الذهبي منصف. قالوا: هو تحت المشيئة، إن عذب فبذنوبه، وإن رحم فبرحمة الله. ما الذي للحجاج وما الذي عليه؟ بعد موت الحجاج جلس رجل أمام عمر بن عبد العزيز ووقع في الحجاج، فقال عمر: يا هذا، لقد مات الحجاج وهو تحت مشيئة الله، وإن الحجاج قد ظلم، وسوف يأخذ الله منه لمن ظلمهم، وسوف يأخذ له ممن ظلمه فكف عنه. شوف سيدنا عمر وأدب سيدنا عمر بن عبد العزيز. اللهم احشرنا مع عمر بن عبد العزيز خلف لواء حبيبك ونبيك محمد. لقاؤنا مع أبي محمد الحجاج ابن يوسف ابن الحكم ابن أبي عقيل الثقفي. وأبو محمد كنيته، الحجاج لقبه. أمال اسمه إيه أصلا؟ اسمه كليب، اسمه كليب. الحجاج لقب، والحجاج معناها محطم العظام. سبحان الله، كان له في اسمه نصيب. لكم قطع رؤوس وسفك دماء ومزق لحوم وفتت أعظام. كليب أبو محمد الحجاج ابن يوسف ابن الحكم ابن أبي عقيل الثقفي، يعني من ثقيف، وثقيف من الطائف. والده يوسف ابن الحكم كان معلم للصبيان بالطائف، وله أملاك بمكة، وكان سيد من سادات ثقيف ومن أشرافهم. وقد كانت ثقيف من أكبر القرى في الجزيرة العربية بعد مكة، أعظم قرية في الجزيرة إيه؟ مكة المكرمة، ومن بعدها ثقيف. ثقيف وليس أدل على هذا من القرآن. الكفار لما أنكروا دعوة النبي قالوا إيه؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. من القريتين الأمة إيه؟ مكة أم القرى. طب والقرية العظيمة الثانية في الجزيرة؟ ثقيف. أعظم قرية في الجزيرة قبل الإسلام هي مكة، ومن بعدها ثقيف. طب الرجلين، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قصدهم مين؟ قصدهم أبو جهل ده في مكة، وعروة بن مسعود الثقفي في ثقيف. انت عارف عروة بن مسعود الثقفي الصحابي اللي مات شهيد، يقرب للحجاج ايه؟ جده لأمه. سبحان الله. يبقى الحجاج حفيد سيد ثقيف الصحابي الشهيد عروة بن مسعود الثقفي. هذه المعلومات أكثر الناس لا يعرفونها. صلوا على رسول الله. هذه بلدته التي نشأ فيها. أمه اسمها الفارعة بنت همام ابن عروة ابن مسعود الثقفي. يبقى عروة جده لأمه، أمه الفارعة بنت همام ابن عروة ابن مسعود الثقفي سيدة ثقيف. وأكثر نساء ثقيف ثراء وحليا، وكانت قبل الزواج من يوسف والد الحجاج تحت الصحابي المغيرة ابن شعبة الثقفي. أم الحجاج زوجها الأول المغيرة صحابي ابن شعبة الثقفي. ويروى أنه دخل عليها مرة في السحر فوجدها تتخلل. تتخلل يعني ايه؟ بتنظف سنانها، ماسكة الخلة وبتسلك سنانها. دخل عليها فوجدها تتخلل فبعث إليها بطلاقها، فسألته عن سبب الطلاق فأخبرها أنه دخل عليها في السحر فوجدها تتخلل، ثم قال: إن كنت بادرت بالطعام فأنت شرهة، وإن كنت بت والطعام بين أسنانك فأنت قذرة. فطلقها لهذا بالظن، عشت قبل جوزها ميت، شرهة، سوء أدب، أوكلت ونامت وصحيت في السحر ولما تغسل الفم بعد الطعام يبقى قذرة، فطلقها لهذا. فقالت للمغيرة: كل ذلك لم يكن ولكني تخللت من شظايا السواك. لما قامت من النوم بتتبع السنة، النبي كان أول ما يصحى من النوم أول حاجة يعملها إيه؟ السواك. وبعد السواك يقول: الحمد لله الذي أحياني. سواك يطيب الفم قبل أن يذكر الله. فأم الحجاج تسوكت، شظايا السواك دخلت بين الأسنان فتخللت. قالت: كل ذلك لم يكن ولكني تخللت من شظايا السواك، ووالله ما فرحنا إذ كنا ولا حزنا إذ بنا. الحجاج ورث البلاغة عن أمه، بتقول له: ما فرحنا إذ كنا. إذ كنا إيه؟ يوم ما كنت متجوزاك ما فرحتش ولا عاد. وما حزنا إذ بنا، بنا يعني إيه؟ اتطلقنا. وما حزنا إذ بنا. فندم المغيرة على ما بدر منه وخرج أسفا، فلقيه يوسف والد الحجاج، فقال المغيرة ليوسف: هل لك إلى خير أدعوك إليه؟ قال: ما هو؟ قال: تزوج الفارعة بنت همام، فقد طلقتها فهي سيدة نساء ثقيف، ولعلها تنجب لك. فتزوجها فولدت له الحجاج، وولدت من بعد الحجاج محمد، محمد أخو الحجاج. هذه أمه، هذا أبوه، جده هو عروة بن مسعود الثقفي الصحابي الشهيد عظيم الطائف، أعظم شخصية في ثقيف، أحد الشخصيات الكبيرة البارزة في جزيرة العرب، وأحد الرجلين اللذين قال فيهم العرب: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اقرأ تفسير الآية تجد ما أقوله لك. أسلم عروة متأخرا سنة 9 هجرية، أسلم بعد فتح مكة سنة 9 هجرية، وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، ثم استأذن عروة النبي في الخروج إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام، فقال له رسولنا: إني أخاف عليك أن يقتلوك. قال: لو وجدوني نائما ما أيقظوني، يعني أنا سيدهم لا تخشى علي من الضياع، لو وجدوني نائما ما يجرؤ أحد أن يوقظني. فصار إليهم وأعلن إسلامه ودعاهم فقتلوه، وكادت الطائف، كل الطائف، أن تحترق بنيران الأخذ بالثأر، حروب كادت أن تنشب، لولا أن عروة قال لأهله: اتركوهم، لقد تصدقت بدمي على قاتلي. مات شهيدا. فلما علم النبي بهذا قال عروة كصاحب ياسين دعا قومه فقتلوه. مش كده ولا ايه؟ مش صاحب سورة ياسين لما دعاهم قتلوه وهو يموت لما رأى مكانه في الجنة تمنى لقومه الخير وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ده جد الحجاج يا عم عروة بن مسعود الثقفي. نشأة الحجاج: نشأ الحجاج بقرية اسمها الكوثر من قرى الطائف، وكان قد ولد في عام 41 هجرية، ولقب بالحجاج وكنيته أبو محمد. أمال اسمه إيه؟ قليب. قليب. ورأى بعض الصحابة وعلى ذلك فالحجاج من التابعين، مش كده؟ مش التابعي هو الذي رأى الصحابة مسلمة؟ الحجاج تابعي، رأى ابن عمر وابن الزبير وأنس وأبو هريرة، وكانت نعم عبد الله بن الزبير، وكانت لهجة أهل الطائف من أقوم لهجات العرب، من أفصح الألسن العربية في الجزيرة لسان الطائف، حتى أنه حدث في خلافة عثمان بن عفان أن قدمت عليه نسخة للقرآن فوجد فيها خطأ، فقال عثمان: أظن أن الناقل لم يكن من أهل الطائف، وأنه كتب تحت إملاء عربي من غير بني هذيل. يبقى أفصح الناس في المنطق بنو هذيل، وأفصح الناس في الكتابة والتلقي أهل الطائف، بشهادة مين؟ سيدنا عثمان بن عفان. ولذلك نشأ الحجاج لغوي فصيح دقيق في كلماته، بليغ في خطبه، وقد حفظ القرآن في كنف أبيه، بل وقال البعض إن الحجاج قد عمل محفظ للقرآن زمانا طويلا، كان شغال محفظ قرآن الحجاج، وأبوه محفظ قرآن، وحفظ القرآن وهو صغير، وحفظ الكثير من أشعار العرب، بل وكان يقول الشعر. وبحكم قرب الطائف من مكة فقد رحل الحجاج من الطائف إلى مكة وسمع العلم من بعض الصحابة، سمع طرفا من التفسير من ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وسمع منه الحديث، وسمع من أنس بن مالك ومن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري ومن أنس بن مالك ومن سعيد بن المسيب، تابعي، بقول لك تابعي من التابعين. وللرجل أشياء تكتب بماء الذهب وعليه كوارث ومصائب. الجانب الطيب في حياة الحجاج إيه؟ أولا أخلاقه. أولا الحجاج كان رجل في قمة الذكاء، ذكي جدا، يتوقد نباهة وذكاء وفراسة داهية من دهاة العرب ومن أذكى العرب. قاتل ابن الجارود للقضاء على فتنته، وأشرف ابن الجارود على هزيمة جيش الحجاج، بل بعث إلى الحجاج برجل يقول له: سلم نفسك ولك الأمان. شفت الهزيمة؟ خلاص. فلما خرج رسول ابن الجارود صاح الحجاج في جيشه وقال: ماذا يريدون مني؟ يريدون مني أن أؤمن ابن الجارود؟ يا هذا قل له إن هذا لن يكون، فنشط أصحاب الحجاج وقالوا أشرفنا على النصر، وتحولت المعركة من الهزيمة إلى النصر بفضل كلمات أشعل بها الروح المعنوية وشد بها على عزائم الجند. ده هي مصيبة. مما يدلل على ذكاء الحجاج أيضا هذا الموقف الطريف، صعد مرة إلى المنبر يخطب الجمعة، يخطب الجمعة. طيب في العراق وكل أهل العراق يدعون على الحجاج ويبغضون الحجاج، صعد يخطب وهو على المنبر قبيل أن يشرع في الخطبة انتقض وضوءه. طب يعمل ايه؟ ده خطيب الجمعة هو اللي بيصلي بالناس، والحجاج لو قال لهم انتقض وضوئي هيعيروا بها الى ان يموت، هم بيتلككوا له اصلا. طب وبعدين يعمل ايه؟ الدهاء اشتغل. قال بعدما حمد الله واثنى عليه: بلغني انكم لا تحسنون الوضوء وقد نويت ان اعلمكم وضوء النبي محمد. يا غلام ائتني بالطست والماء لاعلمهم كيف كان الرسول يتوضا. وتوضا على المنبر. يا ابن الذين، ذكاء. سمي ده ايه؟ ذكاء. وعمل حاجة وعلم الناس، وجائز ان الخطيب يكلم واحد من الناس، وجائز انه يعلم الناس بمسألة عملية. سبحان الله سبحان الله. لما وصل الى الكوفة ودخل الى المسجد الكبير الجامع، وقد العراق منطقة فتن وقلاقل وكوارث، الحجاج هو الذي صمد لأهل العراق والوحيد. فلما دخل وصعد على المنبر، صعد وهو متلثم بعمامة خز حمراء، متقلدا سيفه، متنكبا قوسه. وبعدين الناس ينتظرونه أن يخطب. جلس على المنبر، مش خطبة جمعة، جلس على المنبر وسكت، والناس ينتظرون. سكت سكتة طويلة أهمهم بها وأحبوا أن يسمعوا كلامه، حتى قال أحدهم: لعن الله هذا ولعن عبد الملك الذي أرسله، أرسل إلينا غلاما لا يستطيع أن ينطق عيا. بعت واحد مش عارف يتكلم، عيي جاهل غير فصيح، حتى رماه البعض بالحصى. عندها قام إليهم وحصر اللثام ونهض قائلا: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني يا أهل الكوفة؟ إني لأرى رؤوسا قد أينعت وقد حان قطافها، وإني لصاحبها وكأني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى. وشرع بكلمات من نار شديدة فصيحة بليغة زجرهم بها، كان وقعها عليهم أشد من الضرب بالسيوف والرمي بالنبال. فين ذكاؤه هنا؟ السكوت ده ذكاء. الخطيب الذكي، احنا تعلمنا من مشايخنا ان الشيخ لما يؤذن الخطيب ما يقفز على طول ان الحمد لله، اتقل شوية. مشايخنا علمونا كده، قال لي: يا ابني اتقل شوية. الرجل يؤذن ما تقفز على طول على الميكروفون، اقعد ربع دقيقة، 20 ثانية، 10 ثواني. ليه؟ لان انت عارف ان في ناس هو يخش الجامع ويسند على العمود، الشيخ يقول إن الحمد لله، تلاقي صاحبنا وصل شخيره إلى سطح القمر ينام. في ناس غاوية تنام في دروس العلم، في ناس النوم عندها في خطبة الجمعة مزاج. فلما نسأل شوية الأذان خلص وصاحبنا بينعس اهو، الله الراجل ما اتكلمش ليه؟ أنا عايز أنام بقى يعني. في إيه؟ واحد مشغول، واحد مش عارف إيه. الراجل ده ساكت ليه؟ كده كل الأعين ستتجه إلى الخطيب، كل الرؤوس تشرب إلى الخطيب. في إيه؟ كله بيكلم نفسه. أو ما أنا طالع بقى على طول. إن الحمد لله، صلوا على رسول الله. الحجاج فعل هذا، وهذا من ذكاء الحجاج. أي نعم، اسمع، الحجاج الكريم، الحجاج كريم، كريم جدا جدا. كان الحجاج كريما، ما وضع أمامه طعام إلا وطلب من يشاركه فيه، وكان يقول البخل على الطعام أقبح من البرص على الجسد. كلام حلو والله، حكمة. البخل على الطعام أقبح من البرص على الجسد. ولما ولي العراق كان يطعم في كل يوم على 1000 مائدة، يجتمع على كل مائدة 10 أنفس، وعلى المائدة الشواء والثريد والسمك، ويرسل الرسل إلى الناس، إلي أيها الناس هلموا إلى الغداء، وإذا غربت الشمس أيها الناس هلموا إلى العشاء. ثم خطب في الناس فقال رسلي إليكم الشمس إذا طلعت فتعالوا للغداء، وإذا غربت فتعالوا للعشاء. فين الحجاج؟ أي كرم، أي كرم. من كرمه عفوه عند المقدرة. مش كان قتل قتلة؟ مش كان ظالم؟ أيوة، وله مواقف عفى فيها عن الناس. عجيب الرجل ده، شخصية عجيبة، جمع خير وشر. اسمع من عفوه، دخل عليه رجل اسمه سليك فقال عندي شكاية يا أمير. حجاج كان بيحكم نصف الدولة الأموية لوحده، نصف الدولة الأموية بيحكمها لوحده، ويعين الولاة اللي عايزهم ويفصل اللي عايزهم، وعبد الملك بن مروان يعني مسلمه الأمور، نصف الدولة الأموية تحت يد الحجاج. حكمه وصل للصين. أيوة. طيب، دخل عليه رجل اسمه سليك، يا أمير عندي شكاية. قال ما هي؟ بيسمع الشكاية ما هي؟ قال عصى عاص من عرض العشيرة فحلق على اسمي، وهدمت داري وحرمت عطائي. لماذا؟ واحد من قرايبي خرج عليكم، فهو تحرموني من العطاء وتهدوا بيتي، انا عملت ايه؟ قال الحجاج هيهات، الم تسمع قول الشاعر الذي قال جانيك من يجني عليك، وانما تعضي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة، ونجى المقارف صاحب الذنب. فقال أصلح الله الأمير سمعت الله قال غير هذا. قال وماذا قال؟ قال قال يا أيها العزيز إن إخوة يوسف، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا إيه؟ مكانة، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. قال صدق الله. وكذب الشاعر ابنوا له داره وردوا عليه عطاءه. كان وقافه عند الآيات وعند القرآن أحيانا صلى على رسول الله. أمر مرة بقتل رجل فقال الرجل يا أمير أسألك بالذي أنت غدا بين يدي أذل موقفا مني بين يديك إلا عفوت عني. قال عفوت عنك. لما ذكروا بالآخرة وبذله بين يدي الله في الآخرة قال عفوت عنك. بل من الطرائف التي تدل على عفو الحجاج إنه خرج مرة وهو بالمدينة للصيد وكان قد انفرد وحده، فقال الحجاج للأعرابي أيها الرجل أخبرني عن حال أهل المدينة. قال بشر حال. قال لما؟ قال نزل بالمدينة الظلوم الغشوم. قال من؟ تقصد الحجاج؟ قال أي نعم. قال أخبرني عن سيرة هذا الأمير. قال ظلوم غشوم لا حياه الله. قال لو شكوه إلى أمير المؤمنين عبد الملك قال هيهات، إن عبد الملك أظلم منه. يا خبر أبيض. قال عبد الملك أظلم وأغشم لعنه الله. خبط ده كده خبط. قال هكذا؟ قال أي نعم. أغريب أنت لا تعرف؟ وبينما هما في هذا الحديث إذا بالخيل قد أحاطت بالحجاج فأمر بالقبض عليه. بضوا عليه. فقال الأعرابي يا حجاج السر الذي بيني وبينك أحب أن يكون مكتوما. فضحك الحجاج وعفى عنه. كان بيعفو أحيانا. حدث مرة ما هو أطرف، إن الحجاج خرج مرة والتقى برجل والرجل لا يعرف الحجاج فقال أخبرني عن الحجاج. قال ظلوم غشوم أخذله الله لا حياه لعنه الله. ثم أقبل الناس وقالوا أمرك يا أمير. قال أمير من هذا؟ قالوا ألا تعرفه؟ إنه الأمير الحجاج بن يوسف الثقفي. فأسقط في يد الرجل ثم قال يا أمير اعلم أني أجن في كل شهر 3 مرات، يأتيني الصرع ولا أدري ماذا أقول، واليوم كنت في أشد حالات الصرع. فضحك الحجاج وقال شفاك الله وعفاك. لك صراحة الله. كان أحيانا بيعفو وكان أحيانا بيسامح. اسمع الموقف المذهل ده. الحجاج أنكر مرة أن الحسين بن علي رضي الله عنه من ذرية النبي محمد. مش بينكر يعني بيطعن في نسب الحسين، لا، وبيقول ذرية الرجل أبناؤه وأبناء أبنائه، يعني الذكور، يعني محمد أحمد، محمد خلف علي بقى علي محمد أحمد، علي خلف حسين يبقى حسين علي محمد أحمد، أولاد الذكور اللي شايلين اسمك. حجاج قال دول ذرية الرجل، إنما سيدنا الحسين ابن ابنته، يبقى ذرية سيدنا علي مش النبي. هكذا فهم. وبينما هو يخاطب أحد العلماء على هذا يحيى بن يعمر قال كذبت. قال العالم يحيى كذبت يا حجاج، فوش كذاب، إن الحسين من ذرية النبي. قال لتأتيني ببينة، لتأتينني ببينة أو أقتلك. قال أي نعم أأتيك ببينة. ثم قرأ قول الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم وعن نسل سيدنا إبراهيم ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله وزكريا ويحيى وعيسى. سيدنا عيسى له أب، سيدنا عيسى اسمه عيسى ابن إيه؟ ابن مريم. ستنا مريم من نسل سيدنا إبراهيم، ولا شك من نسل سيدنا إسحاق، ولا شك وإسحاق ابن إبراهيم. عيسى ابن مريم القرآن قال عنه أنه من ذرية سيدنا إيه؟ إبراهيم. فأقام يحيى الحجة على الحجاج، فقال الحجاج صدق صدق صدق، ورجع. كان وقاف أحيانا إذا أقيمت عليه الحجة بالدليل يقف عند القرآن. أيضا من مواقف عفوه أنه جيء إليه مرة بامرأة خارجية، خارجية يعني منين؟ من الخوارج. ومن حسنات الحجاج عشان تبقى عارف انه قضى على الخوارج، كان بيحارب بتوع التكفير، دي من حسناته، هذه من حسناته. قبض مرة على امرأة من الخوارج فسألها، فقالت له لقد كان وزراء صاحبك أفضل من وزرائك. قال من صاحبي؟ قالت فرعون. وفرعون صاحبك؟ قالت فرعون. استشارهم في موسى عليه السلام فقالوا له أرجه وأخاه، ادله فرصة. أينما وزراؤك أشاروا بالقتل فعفى عنها الحجاج وتركها. من أعجب ما سمعت وقرأت في العفو الموقف اللي جاي ده، عجيب والله. أتي الحجاج بأسيرين من أصحاب ابن الأشعث، ابن الأشعث اللي خرج على الدولة الأموية وانضم إليه سعيد بن جبير، والحجاج قضى عليه ذبحه. رجال الحجاج أمسكوا بأسيرين من أصحاب ابن الأشعث فقال اقتلوهما اقتلوهما. فقال الأول يا حجاج أتقتلني ولي عليك يد؟ ده أنا عملت فيك معروف. قال أنا لا أعرفك، يد إيه؟ قال ذكر ابن الأشعث يوما أمك بسوء فرددت عليه. قال من يشهد لك؟ قال صاحبي هذا. قال تشهد؟ قال أقسم بالله على هذا. قال فلماذا لم ترد علي عندما وقع في أمي كما رد صاحبك؟ قال لأني أكرهك، بكرهك يا أخي، مسترخمك يا بني آدم، لأني أكرهك. قال أطلقوا سراح الأول لفعله وأطلقوا سراح الثاني لصدقه. الرجل العجيب ده قال له شتم أمك وأنا ما ردتش عشان بكرهك. قال أنت راجل في موقف الموت وراجل، لو أنت ما كانوا تعمل إيه؟ تقول له ياه ده أنا كنت أذبح الأشعث عشان خاطرك. آه والله العظيم. وهو قلت له وأنا مكره ومش عارف إيه، وده يقول عشان تبقى عارف إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. ها؟ لكن راجل. قال له عشان بكرهك. قال أطلقوا صلاح الأول لفعله وأطلقوا صلاح الثاني إيه؟ لصدقه. يبقى الراجل كان في حياته جانب مشرق. الحسن البصري سمع أن الحجاج بنى قصرا له بواسط، قصر عجيب، ودعا الناس لينظروا. فوصل الحسن ورأى القصر والناس يعجبون، فقال الحسن بعدما وقف فيهم خطيبا أبلغوه أن فرعون بنى أعظم مما بنى، وأن الله أخذ فرعون وأبقى ما بنى. وقال كلام عنيف. أم واحد من الناس جذب الحسن من طرف ثوبه، يعني يقولوا لم الدور هتروح في داهية، شدوا كده من تحت، قال اسكت، إن الله أخذ العهد على العلماء أن لا يكتموا العلم وأن يبينوا للناس. فبلغت كلمات الحسن الحجاج، عرف، فدعا رجاله وقال عبد من عبيد البصرة، مصر الحسن أصلا ما كانش حر، عبد من عبيد البصرة يقول في ما شاء ولا تقطفوا رأسه، ابعثوا للحسن هذا ائتوني به. فبعثوا له وأمر السياف أن يشحذ السيف ويعد النطع الجلد اللي بينفذ عليه حكم الإعدام. وجاء الحسن، حجاج على كرسيه جالس والحسن على باب الحجاج، فلما هم بالدخول حرك الحسن شفتيه، فلما وقعت عين الناس على الحجاج على الحسن أشفقوا عليه، هيموت الرجل العالم الطيب هيموت، ولما وقعت عين الحجاج على الحسن هش وبش وقال هنا هنا يا أبا سعيد، والله لا تجلس إلا بجواري، تعال هنا، وقعدوا جنبه على الكرسي الكبير، ها جنبه، وقعد يسأله عن الدين والحسن يفتيه اوعظني انصحني. حتى إذا هم الحسن بالانصراف قال الحجاج يا غلام ائتني بغاليتي، زجاجة الطيب الخصوصي بتاعتي، فجاءه بها فأخذ يطيب لحية الحسن ويطيب من كبي الحسن، ثم قال ادعوا لي، وانصرف الحسن والناس في ذهول. الرجل اللي بيشيع الحسن قال والله يا أبا سعيد لقد دعاك إلى غير ما رأيت وسمعت، ولقد رأيتك تحرك شفتيك، فماذا كنت تقول؟ قال كنت أقول اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند قربتي، اجعل نقمة الحجاج علي بردا وسلاما كنار إبراهيم عليه السلام. سبحان الله سبحان الله، هذا الحجاج قام مرة الحسن البصري بين يديه، فقال الحجاج عظني يا أبا سعيد، قال يا حجاج كم بينك وبين آدم من الآباء؟ بينك وبين آدم كم أب قبلك؟ قال كثير. قال أين هم؟ قال كلهم ماتوا. قال واعلم أنك ستموت. فنكس رأسه وخرج الحسن البصري رحمه الله من عنده. يبقى الرجل كان بيسمع أحيانا ويعفو أحيانا وكريم أحيانا وينتصح أحيانا، أما عن أمانة الحجاج فاسمع. الحجاج أنا قلت كان بيحكم كم دولة؟ نصف الدولة الأموية، يعني يجي مثلا 15 دولة من دول هذا العصر، العراق كلها وما وراء العراق، طاجستان وبلاد فارس إيران والصين وباكستان، كل ده في ايديه بيحكم له، يجي 15 دولة، واليمن كانت في ايديه، والطائف في ايديه، والمدينة في ايديه، والجزيرة العربية كلها حاكمها الحجاج، كل الجزيرة كلها بيحكم له، يجي 20 دولة لوحده. عارف لما مات لقوا كم في الخزنة بتاعته؟ عندما مات لم يترك من حطام الدنيا إلا 300 درهم، 300 جنيه، ومصحفا وسراجا ورحلا و100 درع، كلها موقوفة لله عز وجل، وهو الذي يحكم نصف دولة الخلافة الأموية. إذا كان أمين الراجل كان أمين، حبس صهرة مالك بن أسماء عندما تيقن أنه مد يده إلى مال الدولة وكان يسقيه في السجن الماء الممزوج بالملح والرماد، وكان لا يقبل الوساطة أبدا. ده الحجاج يا أخوانا، كان لا يقبل الوساطة أبدا. بل عندما مات أخيه محمد بن يوسف والي اليمن، وجد الحجاج في خزانة أخيه 150,000 دينار، فبعث رسالة إلى الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين: يا أمير، وجدت في خزانة أخي محمد 150,000 دينار، فإن يكن أصابها من حلها فرحمه الله، وإن يكن أصابها من حرام فلا رحمه الله، مرني أردها على بيت مال المسلمين. رجل أمين. فقال الوليد: بل أصابها من تجارة على عيننا، وفرحم الله محمدا. أدي الحجاج كان راجل أمين، كان راجل غيور. غيور لما انتصر في موقعة الزاوية ودخل إلى العراق حذر الجيش فقال: لا يدخل رجل منكم بيت امرأة. جيش منتصر بقى يسبوا النساء ويفعلوا الأفاعيل. قال: لا لا يدخل رجل منكم بيت امرأة، إني أنا الغيور ابن الغيور، وإن بلغني هذا عن أحد قتلته، وقد أعذر من أنظر. حادثة تدل على غيرة الحجاج. كان ابن أخيه حاكما بواسط، وكان قد أغرم بامرأة فمنعته نفسها مرات حتى سئمت، فأخبرت أخوها بأمر هذا الرجل، فأمرها أن تسهل له الأمر ليأتي ليلا. قال: أنا عايزك في الحرام. أبدا، تمتنع تمتنع تمتنع. قالت إخواتي، قالوا لها: قولي له يجيلك بالليل. فجاء، ولما دخل غسق الليل وجاء قتلوه وقطعوه ثم رموا به في عرض الشارع، وعلم الحجاج أن ابن أخيه قتل وقطع وألقي به في عرض الطريق، وثبت بالأدلة أن ابن أخيه كان يريد أن يرتكب الفاحشة بهذه المرأة عنوة يريد، وأنهم قتلوه لما ملوه. فقال الحجاج: هو هدر، هو هدر لا يقتل فيه أحد. رجل غيور ما بيحبش حد، ما عندوش وسطات. هذا الحجاج ابن يوسف الثقفي، وده الجانب المشرق اللي الناس ما يعرفوهوش عن الحجاج ابن يوسف. من تدين الحجاج انه كان كل ليلة بيختم القرآن، كل ليلة يختمه كله، وكان قد حفظه وهو صغير، حتى ان عمر بن عبد العزيز، شوف سيدنا عمر، عمر يقول: ما حسدت الحجاج عدو الله حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه لأهل القرآن. طبعا ده مش حسد بغيض، دي غبطة، مش كده؟ يقول لك: أنا ما حسدتش الحجاج إلا على حبه للقرآن وإعطائه وتكريمه لأهل القرآن. خدم القرآن الحجاج. مشى مرة فسمع رجلا يقرأ القرآن ويلحن فيه لحن جلي بيغلط، وانت عارف القرآن زمان الرسم العثماني ما كانش على الحروف ايه نقاط، وهم عرب عارفين، فممكن العرب ده يقرأ لكن انت تتلخبط. مكتوب اياك نعبد واياك نستعين، نستعين مش على نقط خالص. تتقر ازاي؟ ممكن تقولك الله، ممكن تبقى دي به او ته والسين دي شين، ها، واللي يهدي الثانية بتاعت عين تبقى ته. العرب كانوا فاهمين وحافظين اصلا، ان احنا عرب على ما تفرج، انت عارف، ها، عرب على ما تفرج. فكانت خربت، كانت خربت. كان القرآن النهاردة بالرسم العثماني وملقوط وعليه علامات الوقف وعلامات الوصل والتشكيل والمد مش عارف ايه وايه وايه، وبرضه بنقرا غلط، وبرضه بنقرا غلط. صح، صلوا على رسول الله. فسمع رجلا يلحن في القرآن لحنا جليا، فأمر أبا الأسود الدؤلي أن يعمل على تشكيل المصحف وأن يضع النقاط على الحروف، ولم يكن ذلك من قبل ذلك، ولعل هذا أهم عمل إيماني عمله الحجاج في حياته، بل وقد كان خطيبا مفوها. تخيل الحجاج كان أحيانا يخطب ويعيط، سفك التالي القتلة ده، كان أحيانا يخطب في الناس ويعيط، لكم خطب وبكى وأبكى. أبكى سيد الواعظين في زمان التابعين، مين؟ مين؟ الحسن البصري، صح؟ حسن ده لما يخطب يبكي الحجارة. سيد الواعظين يقول لقد وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج. الحجاج خطب أثر فيه، هزني الله. وكان لا يشرب الخمر أبدا أبدا. ده الحجاج يا أخوان. ذكر ابن كثير أن الخليفة عبد الملك بن مروان أو الوليد بن عبد الملك عزم على الحجاج بكأس نبيذ فأبى. قال لما؟ قال إني أنهى أهل عملي عن الخمر، ولا أريد أن أخالف قول العبد الصالح، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وكان لا يأنف من سماع النصيحة. اسمع ده ونختم بيه عشان الأذان. اسمع الله، وقل لو انت مكان الحجاج تعمل ايه. دخل الحجاج مرة وهو صغير الى المسجد النبوي يصلي، وقف بجانب سعيد بن المسيب بيصلي جنبه، فلم يحسن الحجاج الصلاة، يصلي بينقر الصلاة نقر الغراب او بيفترش افتراش مش عارف الكلب السبع وبيقع اقعاء الكلب، ما بيحسنش. فلما انتهت الصلاة امسك سعيد بن المسيب بطرف ردائه، راح ماسك الحجاج كده وقال له يا هذا لقد هممت ان اضربك بنعلي. لا تحسن الصلاة، هممت ان اضرب وجهك بنعلي هذا. والحجاج ساكت لا يرد عليه. ثم مرت السنون وولي الحجاج جميع الحجاز، وأقبل وهو الأمير ودخل مسجد النبي، أكبر عالم في المسجد النبوي في هذا الوقت. من؟ سعيد بن المسيب. اللي هزأني زمان. فدخل الحسن وجلس بين يديه جلسة التلميذ، ولما فرغ سعيد من مجلسه ذكره الحجاج بالذي كان، أولم تفعل فيه من سنين كذا وكذا؟ قال بلى. أن؟ قال أنا. قال سعيد أذكر هذا، نعم فعلت. خوفني ولا إيه؟ أي عملت كده؟ فقال الحجاج جزاك الله من معلم ومؤدب خيرا، والله ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك جزاك الله خيرا. الراجل ده بالله عليك لو انت وديك انت مش محصل بواب حتى لا امير ولا حاجة، واحد مسكين زي حالتنا، لو انا بعد الصلاة رحت افشك من هدومك قلت لك ايه ده، اخبطك بالجزمة، هممت عن اضربك بالنعل، عندك 50 سنة ومش عارف تصلي، تعمل فيها ايه؟ تضربني؟ ده احنا بنترفق بالناس وحضرتك وفخامتك وسعادتك ولا يقبلون. وبعدين لما بقى أمير برضو سامحه هذه الصورة المشرقة في حياة الحجاج. لحد هنا نقول ايه؟ الله يرحم الحجاج. اللي جاي بقى نقول فيه الله يخرب بيت الحجاج. أراد الحجاج مؤدبا لولده فأشير عليه بأستاذين، أحدهما نصراني عالم والآخر مسلم أقل علما، فاختار الحجاج المسلمة. فلما سئل عن ذلك قال أحببت أن يكون معلمهم رجل ينبههم للصلاة عند وقتها ويدلهم على شرائع الإسلام ومعالم الدين. رجل عاقل والله، النهاردة يقولك أنا أدخل واد مدرسة تعلمه فرنساوي وشيو والمدارس اللي غير إسلامية وكذا وكذا، طب دول هينبهوهم للصلاة ازاي؟ الحجاج كان أذكى من مئات وألوف من الآباء في هذا الزمن. قال لمعلم أولاده يوما، قال له علم أولادي السباحة قبل الكتابة. قال السباحة قبل الكتابة لما؟ قال لأنهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون عند المخاطر من يسبح عنهم. مش كده ولا ايه؟ لو راكبين قارب وغرق حد هيعوم عنهم؟ هو اللي مش هيعرف يعوم هيغرق. قد يجدون من يكتب عنهم لكنهم لن يجدوا من يسبح عنهم. فهذا ايضا من ذكائه في تربية الولد. برضو الحجاج انتصر انتصارات كثيرة، بلاد الهند وبلاد الصين، يعني باكستان وبنجلاديش هي الهند القديمة، وايه تاني؟ باكستان وبنجلاديش والهند اللي هم دول 3 دول. زمان كان كل دول اسمهم ايه؟ الهند. كانت حتة واحدة وكانت كلها إسلامية، الاستعمار هو اللي قسمت دي بنجلاديش ودي باكستان ودي الهند وفي الوسط كشمير المتنازع عليها. 3 دول زمان كانوا دولة واحدة اسمها ايه؟ الهند. فتحها الحجاج. هو اللي فتحها، بعث قائد من قواده اسمه محمد بن القاسم. حجاج فاتح بلاد الترك، فاتح بلاد الافغان، فاتح بلاد سمرقند، فاتح بلاد الصين. تخيل كل الانتصارات دي بجيوش الحجاج وتحت إمارة الحجاج والقادة قادة الحجاج وبتوجيهات مباشرة من الحجاج. بنجلاديش، باكستان، الهند، أفغانستان، بلاد تركيا، بلاد الترك، بداية الصين. الله. وبعدين هو القاضي على فتنة الخوارج، قاضي على الشبيبية، خوارج بتوع التكفير، ده كم قطف في رقابهم، وده من أجل أعماله. وبعدين كل اللي خرجوا على الدولة الأموية وحاربهم الحجاج انتصر عليه، انتصر على ابن الأشعث اللي كان في جانبه سيدنا سعيد بن جبير، انتصر على سيدنا عبد الله بن الزبير، وانتصر على جيش ابن الزبير في العراق اولا ثم في المدينة وفي الطائف بعده. الراجل ده دهية، كل معركة قادها تقريبا انتصر فيه. سبحان الله العظيم. يبقى هو قائد عسكري محنك بغض النظر كان على الحق أو على الباطل. أنا بتكلم كقيادة، قائد عسكري محنك، ما خاض معركة وهزم فيه ولم ينكس له لواء ولم تسقط له راية. طيب قصة قضاء الحجاج على سيدنا ابن الزبير، القصة ايه؟ القصة طرف الخيط فيها من زمان سيدنا معاوية، معاوية بن ابي سفيان، سيدنا صحابي. سيدنا معاوية بايع لولده يزيد على الخلافة من بعده، وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قد أجمعت عليه الأمة كأمير للمؤمنين، ولا خدها عنوة؟ سيدنا معاوية خدها عنوة؟ لا والله. تقول إزاي ده حارب سيدنا علي ومعارك ما حربوش على الخلافة؟ لا، على الثأر من قتلة عثمان، دي القصة بس. وسيدنا علي كان معاه بس بيرى أنه نأخذ بالثأر من قتلة عثمان في ظل النظام والاستقرار. سيدنا معاوية كان متعجل في هذا. طيب، وبعد موت سيدنا علي على يد الذين تآمروا على قتل سيدنا علي وسيدنا معاوية، وكان رسمين خطة يقتلوا سيدنا علي وسيدنا معاوية وسيدنا عمرو في يوم واحد، فقتل علي ورزق الشهادة رضي الله عنه. آلت الخلافة من بعد سيدنا علي إلى من؟ الحسن. سيدنا الحسن ظل خليفة 6 أشهر بس، وقال صيانة لدماء الأمة أتنازل عن الخلافة لمعاوية، مش كده؟ تنازل. يبقى أتباع سيدنا الحسن تابعوه وتنازلوا لسيدنا معاوية، يبقى كل الأمة أجمعت على سيدنا إيه؟ معاوية. اوعى تظن إنه خدها عنوة، واوعى تاخد دينك من التمثيليات بتاعت الرقاصين والطبالين. لا، سيدنا معاوية صحابي، صحابي نعله فوق الرؤوس. أي نعم، سيدنا معاوية بايع في حياته لولده يزيد، وطلب البيع من كبراء الصحابة، فبايع كل أهل الشام، كل بايع، وبايع أكثر الصحابة، ولم يعترض من الصحابة الأكابر إلا أقل القليل. ابن عمر اعترض ثم بايع بعده لمصلحة المسلمين. ابن الزبير امتنع، ابن عباس امتنع، كل بايع بعده، وكانت الخلافة من قبل صورة كما تركها النبي، والنبي قال اجعلوها للصديق، ما قالش بس لمح، لمح مش كده؟ لما خلاه يصلي مكانه بالناس، ولما قال أمن الناس علي أبي أبو بكر، ولما قال لكل اللي له باب على المسجد يقفله، إلا لمح، لكن ما جزمش، تركها صورة. سيدنا أبو بكر عين في حياته إنسان من بعده، عين مين؟ سيدنا عمر، عينه بالاسم كده. الله، يبقى سيدنا عمر جعلها في 6، يبقى سيدنا معاوية ما جابش يعني جريمة ولا حاجة، لما عين واحد وأجمعت الأمة عليه. وعموما سواء سيدنا معاوية أخطأ أم أصاب، فقد بايعت الأمة ليزيد، ولم يشد إلا بعض الأكابر من الصحابة. ومما لا شك فيه إن يزيد دون الصحابة في الفضل، بل ذكر أنه كان يعني مغموس في بلايا ومنكرات، لكن القصة أنه بايع في حياته والأمة أجمعت على هذا. خلاص، الشاهد لما حدثت الفتنة وقتل سيدنا الحسين، ولم يأمر يزيد أصلا بقتل الحسين، بالدفاع عن يزيد أبدا. لكن لما تقرأ في كتب التاريخ تقرأ للأئمة تجد أن يزيد ما أمر بقتل سيدنا الحسين كل اللي أمر به أن تأخذ البيعة منه عنوة عنوة. المهم لما استشهد سيدنا الحسين أعلن ابن الزبير خروجه على الخليفة الأموي، ده بعد ما بايع، ده بعد ما بايع، بايع على يزيد. ضارت الفتنة، استشهد الحسين، حزنت الأمة، ابن الزبير خرج على يزيد وبايعه أهل مكة. ومما لا شك فيه أن ابن الزبير أفضل من ملء الأرض من أمثال يزيد بن معاوية. ابن الزبير صحابي في عداد صغار الصحابة، قال عنه الذهبي هو من صغار الصحابة ولكنه كبير في العلم والعبادة والجهاد. لا شك في هذا. دي القصة أنا بأقصها بمنتهى الأمانة. بايع أهل مكة والمدينة لسيدنا عبد الله بن الزبير. وصل نفوذه لليمن والطائف، تقريبا الجزيرة كلها في يديه، والعراق صارت في يده، ومصر صارت في يده، وخراسان صارت في يده، وبقى ملك بني أمية متقوقع في بلاده الشام بس، الشام فقط. وعندما ولي عبد الملك ابن مروان عمل على القضاء على ابن الزبير، ولى الحجاج ودارت المعارك إلى أن أخذ منه مصر وأخذ العراق وخراسان والطائف واليمن، وأخذ منه المدينة، وصار ابن الزبير محاصر في بيت الله الحرام في مكة. ابن الزبير الحجاج نصب المنجانيق على أعالي الجبال المحيطة بمكة، منجانيق آلة عظيمة من الخشب يوضع النار فيها وتوضع الحجارة فيها وتجذب من طرفها بحبل بشدة تطيره، مدفعية قديمة يعني، دبابة قديمة لو صح التعبير. فوضع رايات بيضاء على أطراف الجبال وصاح رجاله يا أهل مكة هذه الرايات البيضاء، زعات النفوس خرجوا، حتى أولاد عبد الله بن الزبير خرجوا، بعض أولاده سبوه خرجوا. وبعدين اللي يخرج يبايع لعبد الملك ولا يمسه الحجاج بسوء. ولم يلبث في مكة إلا القلة مع ابن الزبير، منهم طبعا أم أسماء بنت أبي بكر وبعض أولاده، ولده حمزة كان معه. المهم بدأ الحجاج يرمي مكة بالمنجنيق، الناس لقوا قتل نار، قتل نار تسقط عليهم وحجارة. تخيل حي زي ده تلاقي قتل نار، السماء مشتعلة نار، قتل نار تسقط على البيوت، وقتل من الحجارة تسقط على البيوت، فهدم البيوت وقتل الناس وشدد الحصار عليهم، فقلت المؤن ومات من مات جوعا. مما لا شك فيه أنه بين كل رمي ورمي كل يومين من أراد الأمان فليخرج، بيخلخل الصف، تخرج جماعة إليه والعدد بتاع جيش ابن الزبير يحصل له إيه؟ ينحس ويقل. استعصم ابن الزبير بالمسجد الحرام، فرمى الحجاج بيت الله الحرام بالحجارة وبالمنجنيق وهدم بعض جدران المسجد. ثم أخيرا دخل إلى مكة ومات ابن الزبير وسيفه في يده. ابن الزبير ذهب لكي يودع الأم أسماء وقال يا أم لقد أعطوني من الدنيا ما أحب، يعني لو رضيت وبايعت لعبد الملك سيعطوني من الدنيا ما أحب. قالت ويلك يا ابن الزبير، أكنت تقاتل من أجل الدنيا؟ هلكت وأهلكت نفسك. قال لا يا أماه، ولكن بلغني أنه إذا ظفر بي سيصلبني على الكعبة. قالت بني هل يضر الشاة سلخها من بعد ذبحها؟ قال والله يا أم لقد عزمت على هذا، ولكن أحببت أن أسمع منك ليحسن عزائك فيه. وخرج، هو خارج قامت تحتضنه فوجدت على منكبه درع، قالت أوهذه هيئة من يريد الشهادة؟ فنزع الدرع وخرج يقاتل بسيفه، خرج يقاتل وردهم كثيرا. كلما حاول جيش الحجاج أن يدخل، سيدنا ابن الزبير بكتيبة صغيرة يرد الجيش العرمرم، كان مقاتل شديد، حتى رماه واحد من جيش الحجاج بحجر فوقع في رأسه ودخل في شعب يتداوى ويضمد الجرح، فرأته إحدى الجواري فقالت وأمير المؤمنين، ففطنوا له فنزلوا عليه بالسيوف فقتلوا، فصلوا الرأس عن الجسد وبعثوا بها إلى الشام، ثم صلبوه عند الكعبة، وظل على هذا 3 أيام. وقال ابعثوا لأسماء لو جاءت إلي ورجتني أن أنزل أنزلت. قالت لا والله. فلما ذهب هو إليها قالت يا حجاج لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيخرج من ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فهو المختار قد عرفناه، وأما المبير سفاك الدماء فهو أنت. قال حنانيك يا أماه. قالت لست لك بأم، إنما أنا أم هذا المصلوب. أما أنا لهذا الراكب أن ينزل ولهذا الفارس أن يترجل؟ شوف يا أخي سبحان الله، أما أنا لهذا الراكب ليش المصلوب المتعلق اعتبرته إيه راكب أن ينزل ولهذا الفارس أن يترجل؟ 3 أيام والجثة مصلوبة وريح المسك يملأ المسجد الحرام من جثمان ابن الزبير. فلما أنزلوه بأمر عبد الملك، سمع عبد الملك بهذا وأمر بإنزاله، ودفنوه، دفنته أسماء بعدما جهزت، ولم تمكث في الدنيا بعد دفن ابن الزبير إلا جمعة، وكانت مسنة وعمياء رضي الله عنها وعن الزبير وعن ابن الزبير. طيب ده الحجاج الظلوم الغشوم. عارف الحجاج لما مات لو كان في السجن، مر الحجاج يوما على السجون في الحر الشديد سجون العراق والناس يصرخون، قال ما هذه الأصوات؟ قالوا من الحر الناس يصرخون. فقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذه الكلمات من الذي سيقولها في الآخرة؟ الله. ويقولها لمن؟ لأهل النار. سبحان الله العظيم. عندما مات الحجاج أخرجوا من سجنه 81,000 سجين، منهم 30,000 امرأة. أدي الحجاج قاتل سعيد بن جبير، عندما قبض على ابن جبير وقال اختر لنفسك موتة أقتلك بها، قال بل اختر لنفسك أنت يا حجاج، فأي قتلى تقتلني بها يقتلك الله بها غدا، الجزاء من جنس العمل. وكان بينهما حوار طويل جميل، وجهوا ناحية القبلة، فقال وجهته ووضعوه في ناحية الأرض أينما تولوا فثم وجه، قصة طويلة. وقطع رأس سعيد بن جبير وهو آخر قتيل يقتل. كيف مات الحجاج؟ مرض الحجاج بمرض يسميه علماء العصر النهاردة، ربنا يعافينا وإياكم، سرطان المعدة. وحينما أحس باشتداد المرض بعث إلى طبيبه الفارسي فيذوق، ومكث الطبيب يشرف على علاج الحجاج فترة، ولكن الله لم يشأ له الشفاء. أحس الحجاج بدنو الأجل فكتب إلى عامله قتيبة بن مسلم بأنه فكر في سنه فوجد أنه قد بلغ 53، وأن من وصل إلى 50 سنة اقترب من نهايته. صح، والنبي قال أعمار أمتي ما بين 60 و70، فأنت بقيت في 50، استعد بقى يا حاج. تقول ازاي ده، انا جدي عاش 90 سنة، جدك ده شذ عن القعدة. عندك كم واحد في العيلة عاش 90 سنة؟ عندكم كم واحد في الشارع عاش 80 سنة؟ ما نتكلم عن المتوسط العام، أعمار أمتي ما بين 60 و70. الله، قال أنا الرب. ثم بعث برسالة إلى الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين، قال له فيها إيه؟ شوف الكلام يا أخي، يقول له: يا أمير المؤمنين، لقد كنت أرعى غنمك وأحوطها حياطة الناصح الشفيق برعية مولاه، فجاء الأسد يعني الموت فبطش بالراعي ومزق المرعى كل ممزق، وقد نزل بمولاك يعني بخادمك ما نزل بأيوب الصابر، وأرجو أن يكون الجبار أراد بعبده غفرانا لخطاياه وتكفيرا لما حمل من ذنوبه. قولوا أنا أرجو أن المرض ده يكون كفارة للذنوب، يعني مع المرض كان الحجاج عنده إيه؟ صبر، صابر أهو صابر، ويرجو منه الأجر. وقبيل أن يموت دخل عليه أبو المنذر يعلى ابن مخلد المجاشعي، دخل عليه. كنت عارف الحجاج بعد ما ذبح سيدنا سعيد بن جبير ما عش شهر، وسيدنا سعيد دعا عليه: اللهم لا تجعله يقتل أحدا بعدي، والنبي قال: اتقوا دعوة المظلوم. وده مش مظلوم عادي، ده عالم. مات بموته علم كثير، رحم الله ابن جبير. دخل عليه أبو المنذر قال: كيف ترى ما بك يا حجاج من غمرات الموت وسكراته؟ قال: غما شديدا وجهدا جهيدا وألما مضضا وسفرا طويلا وزادا قليلا، فويلي وويل أمي إن لم يرحمني الجبار. قال يعلى: يا حجاج، إنما يرحم الله من عباده الرحماء الكرماء أولي الرحمة والرأفة والتحنن والتعطف على خلقه. أشهد أنك قرين فرعون وهامان لسوء سيرتك. وليس لهذا الرجل أن يقول هذا، فالرجل مسلم وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن هذا الذي كان. ثم قال للحجاج: قتلت صالح الناس فأفنيتهم، وأبرت عترة التابعين فبترتهم. أصل استباح المدينة 3 أيام، تخيل حجاج استباح مدينة النبي 3 أيام وموت بعض الصحابة والتابعين. قال له: وأبرت عترة التابعين فبترتهم، وأطعت المخلوق في معصية الخالق، وهرقت الدماء وهتكت الأسطار، فلا الدين أبقيت ولا الدنيا أدركت، أعززت بني مروان وأذللت نفسك، وعمرت دورهم وخربت دارك، فاليوم لا ينجونك ولا يغيثونك، ولقد كنت لهذه الأمة اهتماما واغتماما وعناء وبلاء، فالحمد لله الذي أراحها بموتك وأعطاها مناها بخزيك. كلام شديد. أسكت الحجاج وتنفس الصعداء وخنقته العبرة، ثم رفع رأسه ونظر إليه وأنشأ يقول: ربي إن العباد قد أيأسوني، ورجائي لك الغداة عظيم، اللهم اغفر لي، فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل، اللهم اغفر لي، فإنهم يزعمون أنك لا تفعل، اللهم اغفر لي، فإنهم يزعمون أنك لا تفعل. وأخذ يكررها حتى مات، ومات في 25 من رمضان في 95 هجرية، عن عمر وصل إلى 53، ودفن بواسط بالعراق، وأخفوا قبره عن الناس، لأن ليه أعداء كتير هينبشوا قبره هيقطعوه، فأخفوا القبر. وعندما مات حزن الوليد بن عبد الملك جدا، وجلس لتلقي العزاء، وما لبث بعده في الدنيا سوى 8 أشهر ومات. ومن الناس من حزن لموت الحجاج زي الوليد بن عبد الملك، ومن الناس من فرح جدا لموت الحجاج، وده أكثر حال الأمة. عمر بن عبد العزيز قالوا له: الحجاج مات، قال: الله سجد لله، سجد شكرا لله. الحسن البصري سجد شكرا لله. إبراهيم النخعي بكى من شدة الفرح. ومات الرجل وما في بيته سوى 300 درهم ومصحفا وسراجا ورحلا و100 درع موقوفا لله عز وجل. وبعد موته وموت الوليد وتولى سليمان بن عبد الملك، فأطلق من سجون الحجاج 81,000 مسلم، فيهم 30,000 امرأة. جلس سليمان مرة مع يزيد بن أبي مسلم العالم، فقال سليمان: يا يزيد، أترى أن الحجاج قد استقر في قعر جهنم الآن؟ وصل واصل، يستغرق 70 سنة لحد ما يوصل، ها مش الكافر كده؟ فالخليفة قاعد بقى مع عالم فبيمزح: ايه رأيك، الحجاج وصل؟ وصل تحت دلوقتي؟ فقال العالم: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فإن الحجاج عاد أعداءكم ووالى أولياءكم وبذل مهجته لكم، وهو يوم القيامة عن يمين أبيك عبد الملك وعن يسار أخيك الوليد، فاجعله حيث شئت. في النار معهم، ده كان دراعهم. فأسكته عمر بن عبد العزيز. وقع رجل أمامه في الحجاج قال: اسكت، إن الحجاج ظلم، وسيقتص ربنا منه لمن ظلمهم، وسيقتص له لمن ظلمه، الرجل تحت مشيئة الله، فكفكف عنه. إذا هذا هو حال العلماء. العلماء الرجل مسلم ظالم جبار طاغية، بس في النهاية داخل دائرة الإسلام، يبقى في النار ولا في الجنة؟ نقول إيه؟ الله أعلم، تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله وبذنوبه، وإن شاء غفر له بفضله وبرحمته. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين واهد الجميع لما تحبه وترضاه وأصلح جميع ولاة أمر المسلمين. اللهم أعز.